والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 21، وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بداية الشريط الثاني. والإيمان بذلك واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه، فواجب علينا الإيمان. والسؤال عن الكيفية بدعة أحدثها المتكلمون جهمية والمعتزلة وغيرهم. وهكذا يقال الرحمة معلومة، الرضا معلوم، الغضب معلوم، القدرة معلومة، اليد معلومة، لكن الكيف مشهور، لا نعلم كيف رحمته، كيف غضبه، كيف يده، كيف قدمه، كيف عينه، ما نعلم الكيفية، نثبتها ونمرها كما جاء، نقول إنه سميع بصير، إنه سبحانه إن له يدين كما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ما ملأك أن تسجد بما خلقت بيدي. الحديث الصحيح ان الله انه يضع قدمه في النار فينزل بعضها الى بعض فتقول قطن قطن، ويبين سبحانه وتعالى يغضب على من عصاه ويرضى على من اطاعه، يرحم عباده، كل هذه من صفاته جل وعلا. يضحك اذا رجل يقتل احدهم الاخر، فضحكه ورضاه وغضبه وسمعه وبصره وسائر صفاته كلها تليق به، لا يشبه خلقه في شيء من ذلك. قائلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة والجماعة يثبتون آيات الصفات وأحاديث الصفات إثباتا بلا تنزيه، وينزهون الله جل وعلا عن مشابهتها تنزيها بلا تعطيل، تنزيها معه الإثبات، بخلاف هذه البدع. البدع اسمان آخران، اسم أثبت ممثل واسم نفوا وعطلوا، وأهل السنة براء من هؤلاء وهؤلاء. الممثلة كفار والمعطلة كفار، وأهل السنة هم الذين أثبتوا بغير تمثيل، أثبتوا صفاته وأسماءه على وجه اللائق بالله إثباتا بريئا من التمثيل، ونزهوا عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل، خلافا للممثلة وخلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة وأشباههم. فينبغي بل واجب على المؤمن أن يسلك هذا المسلك، وأن يستقيم على قول أهل السنة وهم الصحابة. أهل السنة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. إذا سئلت عنهم أهل السنة قل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، من التابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من أهل السنة. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، ومن خالفهم فليس منهم، من أثبت ومثل أو عطل فهو من أهل البدع، وأهل السنة براء من وفق الله جميعا. أحسن الله إليك، كلمة استقر بالعرش هل ثابتة؟ ما في معنى، قال بعض السلف ما في معنى، استوى استقر وارتفع وعلم، من كلمات سلفية. أضيف عرش الكرسي نفس الشيء، المعنى العرش والكرسي، كرسي تحت العرش، كرسي مخلوق آخر، والعرش هو فوق المخلوق، أسخ المخلوق. قوله تعالى دل على أن بعض العرب كان يشرك في الربوبية. أحسن الله إليك. قوله تعالى إذا ذهب كل إله بما خلق، إلا أن بعض لا المقصود لو كان هؤلاء آلهة كان تنازعوا، هذا من أدلة التمانع، يعني بطلان قوله من جعل معه آلهة أخرى سواء في العبودية أو في الربوبية، لو كان هناك تنازعوا، هو طاهر على عباد لجميع الخلق، ليس هناك من ينازعه. أحسن الله إليك، كيف نرد على الأشاعرة الذين فسروا استواء الله سبحانه وتعالى بالاستيلاء؟ تقول هذا بعض الاستيلاء مو مغلوب حتى يستولي، الاستيلاء يكون من المغلوب ثم يستولى، فالملوك يعجلون ثم يستولون، أما هو فقال فوق عباده ما أحد يغالبه، هو الغالب لكل شيء جل وعلا. سبحان الله، هذا نقص وذعر وكذب وكفر ضلال. أسأل الله العافية. أحسن الله إليك، حديث أطيط العرش هل هو ثابت؟ وإن له لأطيط كأطيط فيه سنة لبعض المقال من المدير جبير بن محمد المطلب، فيه مقبول ليس بذلك، أو ليس بذلك

رحمه الله يبدأ رحمه في زمانه حتى يتربع لما سئل عن هذا قال على السواء معلوم والكيف مجهول ولما بده واجب والسؤال بدعة. وهكذا روي عن شيخي ابي اهل ابي عبد الرحمن معلوم بسببه وهكذا قال غيره كالاوزاعي والثوري واسحاق بن معاويه واحمد بن حنبل وغيره من اهل السار الاستواء معلوم يعني انه علو والارتفاع والكيف مجهول فلا يكيف تصفياته الله سبحانه وتعالى فهو استوى على العرش بلا كيف يزول سماء الدنيا بلا كيف يغضب ويرضى بلا كيف يضحك بلا كيف يزول يوم القيامه بلا كيف هكذا عند نسبه لا يمكن تصفياته الا الله سبحانه في حق وثابته يجب اثباتها لله فهذا الوجود لا يقبل الله لا يشابه خلقه بشيء بصفاته جل وعلا كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال سبحانه فلا تضربوا لله الامثال لا تقل لهم هجمنا برجاله وقال تعالى هل تعلم له سميا يعني لا سميا له ولا شبه له ولا هو ولا سبحانه وتعالى هل نقول اهل الحق انه في العلو وانه فوق عرش وانه استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في استوائهم ولا في نزولهم ولا في ضحكهم ولا في غضبهم ولا في غير ذلك والايات الاخيره كلها في البعيه الخاصه والعامه قال تعالى هو الذي خلق السماوات في سته ايام ثم استوى يعلم ما يجبر وما يخرج منها وما يجب من السماء وما يخرج منها هو معكم اينما كنتم والله بما تبصرون يعلم كل شيء جل وعلا ما في السماوات وما في الارض وما مضى وما ياتي يعلم كل شيء وما عباده اينما كان من بعلمه وهو فوق العرش لكن ما علم بعلمه المحيط الذي لا يخفى لا يشد عنه شيء كما قال تعالى لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما قال تعالى ان الله بكل شيء عليم قال سبحانه ولما يكون لنا ثلاثه الا رابعهم ولا خمسين الا سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هم معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عليهم ان الله بكل شيء عليم ختم في العلم ليعلم القارئ والسامع ان مراد العلم وانه فقع في القران لا يخفى على خافه جل وعلا وهكذا في الصفات في عبائيه خاصه لا تحتوي ان الله تعالى إنني معكم ما أسمع وأرى لموسى وهارون فتعلم الله معنا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر الصديق وعمر الغار واصبروا إن الله مع الصابرين في من جاءة قليلة قالت يا فبعين الله والله مع الصابرين هذه كلها بأية خاصة بأوليائه وأهل طاعته وأنبيائه بعلمه وإحاطته ونصره وتأييده فالبعية العامة تضم العلم والإحاطة بكل شيء وأنه لا يخفى على خالقه وأنه يصرفهم ومدبرهم والبعية الخاصة تكون زيادة مع العلم كما يعتبر لأولياءه ونصرهم لهم وحمايته لهم كما في يوم بدر لا تحمل الله تعالى وهو ما في الغار لا تحمل الله تعالى الذي معكم وأسمعوا وأرى موسى وهارون وهم بين يدي فرعون وأصانهم الله وحماهما من شره وكفل جميع العباد كلهم معهم بعلمه لا يخفى لخافيه يعلم شرهم ونجواهم فوق العرش ويربط محيطا بكل شيء يعلم جميع الدوله السوداء والظلمه والليله الظلمه في الصلاه والظلمه يعلم كيف تنبئ مياه الانهار وكيف يرى البحار وما يجدر داخل النار وما جميع وما في جميع ارجاء الارض وما يدلك كل الضمائر كل ذلك لا يخفى عليه سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا وما تمنوا شان فما تنتبهوا القران وما تعلمون الامل ثم كل ذلك الجهود وتمنون فيه اذا تشرعون فيه قال جل وعلا ان الله على كل شيء شهيد تتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما إن الله بكل شيء عليم وما تحمله الأنثى ولا تضع إلا بعلمه فعلمه محيط بالخلق علمه محيط بالخلق وعلمه الخاص وأولياء كذلك فهو يعلم أحوال عباده الخاصين وأحوال الأمم وما يأتي في آخر الزمان وما يكون في يوم القيامة وضرب الله لسالف الازمان كل ذلك لا اخفى له بل هو يعلم به محيط بجل وعلا يجب اثباته له سبحانه وتعالى مع تنزيهه وتقديسه عن مشابهات خلقه في شيء من صفاته جل وعلا. هذا قول اهل الحق اهل السنه والجماعه الموفق الله جميعا. قال انه لم يرد على السبب. هذا بعد صحيح بعد ما خلقه المفصل يعني ليس في خلقه وليس في خلقه شيء منه. هذه عباره سلف كما ابن المبارك وغيره وزعم العزاي وغيره نعرف ربنا بانه فوق سماواته على عرش بين من خلقه يمنصر عنه ليس في اجوافهم ولا في بيوتهم ولا في سياراتهم ولا في قطاراتهم ولا في طائراتهم فوق العرش منصر عنهم وليس فيهم شيء منه ولا في ذاته شيء منهم هو فوق العرش فوق جميع الخلق وكلهم مبصرون عنه وكلهم تحت قهره وتصرفه سبحانه وتعالى. السلام عليكم. يقول السائل رجل مريض يسكن بجوار المسجد يترك الصلاة مع الجماعة بحجة أنه لا يريد إذاء المصلين برائحته نتيجة المرض ويصلي في بيته إن استطاع يعالج من الرائحة الوصل الطيب يلزمه يصلي مع الناس الرائحة إذا كان لها علاج عالجها شوح يصلي مع المسجد أما إذا كان ما لها علاج ملازمة له فهو معذور كالذي أكل ثم الصلاة البصر غير من الناس من رائحة. السؤال الآخر يقول السائل ما الفرق بين تغيير 9 ريالات فضية بعشرة ورقية وبين من يقرض رجلا 1000 ريال ورق ويأخذها 1500 فضة أو بالعكس؟ نرجو توضيح ذلك لما حصل من بعض عامة الناس لاستحلال ذلك بناء على فتوى بجواز تغيير 9 ريال فضة بعشرة ورق. الصواب أنه تجوز بيع الورق بالمعادن أو بالفضة لكن يدميت لأنها كلها علة تشبه الذهب والفضة فإذا باع 100 ورقة ريال ورق ب100 ريال معدن أو بأقل منه يدم بيد فلا بأس لكن إذا باعها مستوية فلا حرج إن شاء الله إذا باعها مستوية لأن هذا ريال وهذا ريال لا حرج في ذلك لكن يدم بيد مثل ما يبيع الذهب بالذهب يدم بيد متساوية والفضة بالفضة يدم بيد متساوية إنما خلاف إذا باعها متفاضلة 10 بـ9 100 بـ90 هذا هو محل الخلاف هل يجوز أو لا يجوز. أما إذا جاز قال لأنها سكة مستقلة المعدن سكة مستقلة غير الورد كالفضة مع الذهب يكون يدا بيد. أما من منع قال كلها تسمى ريال فالواجب أن تكون متساوية يعني كلها تسمى ريال كلها أمنة واحدة ريال والأمر في هذا واسع فالأقرب والله أعلم أن الأولى والأحوط التساوي لأن هذه ريال وهذه ريال فوز بالخلاف وإن باع هذا بأكثر من هذه يدا بيد فلا حرج إن شاء الله لاختلاف الجنس لأن المعادن جنس مستقل غير ورق لكن الأولى ترسوش لا بسمك هذا الأولى الأحوط بسمك سواء بساوي يدا بيد لأن أولى في الله سمي يتركه هو أحوط لا بالاحتياج دع بها يريبه فلا ما لا يريبه هذا العلماء يقول أحسن الله لك هو جنس واحد جنس في الاسم أما الحقيقة هذا ورق وهذا معدن يجب بياس بياس بياس سابقة بياس بياس سابقة الله يغفر ذنبك القيمة متساوية الريال الفضة قيمته هو قيمة ريال الورق سواء بسواء لا الفضة أغلى ريال الفضة أغلى ريال المعدن المعدن سواء سواء صلى الله عليه قول شاعرها الكيف معلوم فما أحد يقول كيف معلوم ما لعلم أحد يقول كيف معلوم أن يقول معلوم غلطة ممتدة وش يدري هم كيف يأتي صلى الله عليه قول بعض العوام إذا نكرت وقلت من عندك قال ما عندي إلا الله إذا كان جالس إذا قلت من عندك قال ما عندي إذا كان معنى أن الله محيط به وأن يعلم أحواله فالمعنى صحيح لأن الله يعلم أحواله فوق العرش جل وعلا أما إذا كان المراد أن الله موجود رحمته هذا مبتدأ

فلا تضرون له الأنفال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هكذا قال أهل السنة والجماعة في جميع الصفات بابه واحد خلاف الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم من ألحد في صفات الله. فالجهمية فهو أسماء الله وصفاته جميعا، والمعتزلة فهو الصفات وفهو أسماء مجردة، والأشعرية وطوائف أخرى فهو بعض الله مثل بعض. والصواب هو إثبات جميع ما جاء في كتاب السنة من أسماء الله وصفاته. كلما صحابي الخبر عن رسول الله فهو مثل ما جاء في القرآن، يجب إثباته لله على وجه الله بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ، بل على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد. هل تلام له شيئا؟ هل أكاد يقول الله الأنفال؟ نسأل الله جميع التوفيق. كذلك حديث الله سبحانه وتعالى رحمته وجهه فرح وصل لله يليق بالله، يفرح ما كبر في المخلوقين ويرضى لك رضاهم ويغضب لك غضبهم. فالإنسان إذا جرعت ذهبت فياقته وهو في أرض فلات واضطج في الشجرة ينتظر الموت، ثم وجد الراحة عند رأسه فقال شدة فرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخبره شدة فرح فالله سبحانه أفرح بثوبة عبده من هذا برحلته، مع أنه هو اللي تفضل بها، هو اللي تفضل بالتوبة ويؤمن بها ويفرح بها من عبده، وهو ما يؤمن بها ويوافق لها جل وعلا سبحانه وتعالى. الله تعالى نسأل الله وتوبة على جميع. من فرق في الأحاديث الآحاد والمتواتر في إثبات العقائد؟ الصواب واحد، ما صح إسناده وجب إثبات الصفات وغيرها. الصواب أن الأحكام والصفات تثبت بالسنة الصحيحة متواترة أو آحادا. صلى الله عليك، إذا أثبتنا القدم لله سبحانه أثبتنا له قدمان كما تأتي في اليدين من يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى. الشيخ الترمذي قال إن بعث النار من كل ألف تسعة وتسعون وتسعمائة وفي الجنة واحد من كل ألف، ولما بكوا من هذا لما سمعوه قال صلى الله عليه وسلم إنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية، فيأخذ العدد من الجاهلية. لا الصواب من يعجوز المعجوز ومن يقول هذا يومه واحد كما في الحديث الصحيح. قال ثبت مرفوعا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما خطر في ذلك فالله أكبر من ذلك. ما بلع عليها صلى الله عليه وسلم وقرب خير ليس بصواب يعرف فيه لكن سألها رواية المعروف فيه له لا التغير. قلنا عبادة هو سبحانه وتعالى إنما أمره فأجق يكون فيكون، إذا أرى زيد وقع المطر عند رأسهم وزال شرب والشدة. أحسن الله عليك. قول ضابط الثلث الأخير من الليل، ضابط الثلث الأخير من الليل الذي يبدأ من الساعة على حسب اختلاف الليل في كل مكان، نزولها لقبه في أمريكا لحال وفي الشرق لحال وفي أوروبا لحال وفي مجد لحال يليق بالله سبحانه وتعالى. الليل يبدأ بعد المغرب متى يبدأ؟ بعد المغرب الشمس في كل مكان. جزاك الله خيرا. وينتهي بطلوع الفجر في كل مكان. جزاك الله. قد يكون هنا ليلا وهناك نهار في أمريكا وغيرها. أفضل الدعاء تدعو الله ما تسأل ربك المغفرة والرحمة، تدعو الله ما يزيد من الخير، ادعوه يستجب لكم، الذي يزوجه الله يستجب زوجه صالحه، واللي يقول اللهم اغفر لي، واللي يقول اللهم يسر ذريه طيبه، واللي يقول اللهم اغفر لي ذلك، يدعو ربه بكل ما يهويه، كل واحد يدعو ربه بما يهويه. صلى الله عليه قول الرجل في الحديث اللهم انت عبدي وانا ربك اختار جلد الله. استدل بعضهم بهذه اللفظه على ان من قال الكفر خطا صدق لسان صدق لسان من قال ابي قال اللهم اغفر لي يقول اللهم العني ما يضر صدق لسان. الاستدلال الله يغفر لك يقول انه اذا قال الكفر وهو لم يقصد بقلبه لا يكفر لم يقصد لان سبق لسانه ما قصده سبق لسانه هذا من الادله يجعلها عامه في كل من قال الكفر والله سبق على لسانه ما قصد سبق على لسانه يقول اياك الله قال يلعنك الله ما هي سبق على لسانه. صلاه الحاجه ما تعمدها صلاه الحاجه افضل الصلاه الاخيره من الليل او اي وقت هي وقت اي وقت صلاة الحاجة في النهار ولا في الليل لكن هي مو وقت النهي. بعض المعاصرين زعم قال ما دام من الليل لا يبتعد عن الأرض أبدا

كذلك حديث الرؤية يكسر ربكم يوم القيامة كما ترى الشمس لسدنا سحاب وكما ترى الله في بيته ما توعدون لك رؤيته توعدون مردين والأمر والتضامون والتضام يعني لا تتضامون يعني رؤية فارزة ما يتضام ليصير خفي قد ينضم الناس بعض إلى بعض فيولوك ولوك يجي خفاء أما رؤيته هي بارزة بعضها كالشمس لسدنا سحاب ما يحتاج تضام ولا ضيع ولا لهمة كل يره في مكانه يعني مشقة كحديث بسط الجينة ثاني حديث فهو وسط في باب الصفات الغيبية لا حديث ثاني لما رفع صعبة صدى أيها الناس كل الحديث في كل ما رفع صلاته قد يرفع على أنفسكم الوسط لا صد ولا غائبة كذلك يبين الله سبحانه يسمع كلام عباده ودعاءهم ما يحتاج رفع الصوت المخالف للسواء يكون رفع وسطا ولهذا قال يكون هذا الاصل ولا غائب كانوا يرفعون اصواتهم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يفعلوا ذلك ان يبالغوا في الرفع الا في التلبيه هذا مستثنى جاء في التلبيه رفع الاصوات تلبيه اما التكبير العادي يكون وسط ما فيه مبالغه في الرفع فإن يكون هذا الأصل ولا غائب هو فوق العرش ومع عباده يسمع أصواتهم ويسمع كلامه جل وعلا ولهذا يقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يجب دعوة الداء إذا دعاني ولهذا أقرب قال أقرب له من رحلته هو سبحانه قريب لا يحتاج إلى المبالغة في الأصوات هذه ولكن إظهارها من باب الذكر لله إظهارها من باب الذكر لا من باب أنه يحتاج إلى ذلك ولكنه من باب الذكر يفصل بالذكر لأنه إظهار ذكر الله جل وعلا كما يرفع الناس وأصواتهم بالتلبية إظهارا لذكر الله عز وجل وإلا هو سبحانه يعلم السر وأخفى ويسمع أصوات عباده وإن أخفوها لا تخفى على خالفه وسميع قريب يسمع أصواتهم وإن حفظوها ويعلم أحوالهم وإن أسروها لا تخفى على خالفه جل وعلا فالواجب على المؤمن ان يؤمن بالله وانه سبحانه سميع قريب يعلم احوال عباده ويسمع اصواتهم ويعلم دعاءهم ولا تخفى اخافه جل وعلا مع كون فوق عرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى فهذه عقيده اهل السنه والجماعه خلاف عقيده اهل البدع هي عقيده مستقيمه وسط في هذا الباب بعض الصفات بين اهل التنفيذ المشبه وبين اهل التعطيل المشبه هم وسط في باب الله كما ان امه وسط الامم فهل السنه وسط في هذا الباب يثبتان صفات الله واسماء ما في تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل يعني يمرونها كما جاءت ولا يحرفونها ويجرونها ولا يعطلونها ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما تفعل جهله ومعتزله بل هم يثبتونها اثباتا بريئا من التمثيل ويوجهون الله عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل فالإثبات لا يحتاج إلى تمثيل والتنزيه لا يحتاج إلى تعطيل بل يقولون نثبت صفات الله وأسماءه على وجه لائق بجلال الله من غير تحريف لها ولا تعطيل لها ولا تكييف لها ولا تمثيل فهو مشط في بيان صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التنزيه المشبهة الجهمية يعطل صلاة الله وأسماءه ويسبح يثبتونها ويقولون يدك يدي وصوتك صوتي وقدمك قدمي وهذا منكر عظيم كله منكر كله كفر وضلال فهو وسط بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التأويل المشبهة وهو وسط في ذلك بين أفعال الله بين الوعيديه والقدريه يثبتون أفعال الله وأن الحق هو جل وعلا يزول سماعك من كل ليلة يبرز لعباده يوم القيامة حتى يرون وجهه الكريم ومن يوم الشمس لسجد من صغار لسجد من سحاب سبحانه وتعالى يرضى ويغضب ويأمر وينهى ويخلق ويرزق فأفعاله ثابتة سبحانه وتعالى خلاف الجهمية المعطلة وخلاف المعتزلة الذين يقولون بإثبات أسماء الله من دون صفات أسماء مجردة ليس لها معنى كذلك وسط بين